بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لصورة طه، وصلنا فيها إلى من ذكرنا أخواني اللي حضروا معنا اللقاء الماضي. إيه الأخاو كذا في حد ما زدنا عليه هذه محمد ومالك ها؟ ها؟ كان يذكر هذه أقرب. إذن تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه القصة العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى بأن يذهب إلى فرعون وطلب من ربه أن يؤازره بأخيه هارون، وحصل له مراده واشتكي من ربهما من بطش فرعون، فطمأنهما عز وجل معه يسمع ويرى، وبين سبحانه وتعالى بأنه قد صنع موسى على عينه، وذكرنا معنى لطيفا ذكره العلماء في قوله ولتصنع على عيني. حد يذكر هذا المعنى اللطيف ولتصنع على عيني؟ ما معنى الصناعة هنا؟ أيوة، هذا كلام جميل. نعم، أحد يضيف الشيء لفظ الصناعة فيها معنى. هنا إذن لما يقال فلان صنيعة فلان، يعني محل ليش عنايته واهتمامه، أغدق عليه ومن عليه حتى شكله على رؤيته. هذا لما يكون مثلا شخص له قيمته وله جاهه، عنده ما يملك من أن يؤسس لفلان مجدا وأن يجعل له وضعا، فكيف لما يتعاهد الله سبحانه وتعالى مخلوقا وليصنع على عينه سبحانه وتعالى صنيعة فلان؟ موسى صنيعة من؟ صنيعة الله، ولتصنع على عيني. إذن بعنايتي وكلائي. طيب، هل هذه الآية فائدة عقلية يستفاد منها في إثبات العين لله؟ كيف؟ لأنها موجودة. أيوة، لا يوجد عند عين أصلا، لا يجوز الضرب مثل. لو لم يكن لله عين لما جاز هذا الإطلاق في لغة العرب. لذلك لما تقول حصلت هذه الشهادة بيدي، مش تقصد فيها بجهدي ولا لا؟ بيدي، بجهدي. لكن هل يصح هذا الإطلاق عندما لا يكون لهذا الإنسان يد؟ هل يصح أن يقال غطى البحر اليابس بيده؟ لماذا في لغة العرب؟ لأنه ليس له يد أصلا. فلما كان وجود هذا الأمر الحقيقي فيه جاز هذا الإطلاق ولتصنع على عيني. ثم ثبت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، والدجال إيش؟ أعور. فهذا دليل على إثبات إيش؟ العين لله عز وجل، فلا يتصور أن يكون عور بدون عين. فمسألة العين من مسائل التي يجب الإيمان بها كغيرها من الصفات، القدم والساق واليد وغيرها من الصفات الخبرية. لذلك أهل الكلام لما ينفونها، قد ينفونها مثلا لعدم ثبوت الخبر، هذه لا مشكلة فيها عندهم. مثلا بعض النصوص قد يكون ما فيها آية، يقولوا ما ثبت عندي، لكن لما يؤولها يقول هذا غير ممكن، صار الخلاف هنا عقدي، وهنا المشكلة. إذن ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هدلكم قضية الرضاعة وعناية الله عز وجل بأنها أرجعها إلى أمه. ثم أمره سبحانه وتعالى أن يقول له قولا لينا، أمر الله عز وجل أن يقول له قولا لينا، لكنه قال في جولة أخرى إنك يا فرعون إيش؟ مثبورة. هل خالف أمر الله؟ ما الذي حصل؟ ها؟ نهاية الأمر. فلا بد من البداية إيش؟ بالأسلوب اللين، واللين هنا استعارة كما قلنا في اللقاء الماضي، لأن اللين شكون في المحسوس، تقول مثلا الصلصال لين، الطين لين، القول يكون لين، والليونة هذه تؤثر، كلمات القاسية سبحان العظيم تفتن الناس. ولكن ليس معناها أيها الفاضل، ما أدري أكيد أشير لها لكن أؤكدها لمهمة جدا، أن إذا استخدمت الأساليب اللينة والراقية والحجج الباهرة أنه سيهتدي. فيه قدر من الناس أن يهتدون، لأن الله علم أنهم لن يهتدون، ولو علم الله فيهم خيرا لا يسمعهم. لذلك يتدللون بتغيير الخطاب وأن له خطاب نجاف ولا بد لين الخطاب ولا بد كذا، يظنون أن طريق الهداية فقط هو إيش تلين إيش الخطاب خلاص يعني تصير جسر عابر للعبور للقرآن. هل في أليم من كتاب الله؟ هل في أقوى من كتاب الله؟ هل في أليم من رسول الله؟ ولو كنت فض غدر لن فض من حولك. فهو عامل وحيد من جملة إيش عوامل أخرى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يهتدون بالحق ويوفقنا لشرح الصدر بالحق. ثم قوله عز وجل فلبثت السنين في أهل مدين، قضى البقاء عند الرجل الذي زوجه ابنته، ثم جئت على قدر يا موسى. على قدر تدل على إيش؟ على أن الأمور إيش قدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر، وهذه عقيدة. فكل شيء يجري عز وجل من تسلط الباطل وقتل المسلمين وحرقهم، ها كل شيء بقدر، قدر معلوم، فلا نبتئس كثيرا. إن نفرط أي نخاف أن يفرط عنه ويطغى. وش معنى الفرط والطغيان؟ أو من هنا في فرق، يفرط أو أن يطغى، تخوف من أشياء منها أن يفرط عليه. شو معنى أنا يفرط؟ تفضل. الاعتداء باليد، هذا رأي. طيب خلنا نشوف حمد عبد العزيز معليش تفضل. الاعتداء قبل التبيين سبب المجيء، إذن المبادرة قبل أن يستمع الحجة. ومنه إيش الناقة الفارط اللي إيش تسبق القطيع الماء مندفعة درهم. ففرعون يخشى من لأن طاغوت أن لا يعطي موسى فرصة إيش يتكلم، لأنه لو أعطى فرصة وموسى تعرف يتكلم بكلام الله عز وجل وبيأخذ وصية الله باللين ربما ينفذ إلى عقله، أو يطغى يعني ها يتجبر ويتكبر ويجر هذا من ربما حتى يصل إلى حد القتل أو الإيذاء. فقال لا تخافا، خطاب لموسى وهارون أخيه، إنني معكما، المعية إيش؟ المعية الخاصة كلا والرعاية، أسمع وأرى، والسمع أبلغ من العلم، العلم له أدوات كثيرة، السماع أبلغ، يسمع الكلام ويرى المشهد، يراه سبحانه وتعالى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك. شوف لاحظ الآن كيف الرسالة، كل ما التزمنا بالنص أدى إلى المقصود. إنا رسول ربك، قول له، الله يقول قولوا كذا، يعني حتى قضية الصياغة الآن والبدء إنا رسول، يعني هذه لما تقول إنا رسول ربك بتعطيها إيش ها حضور وتعطيه يعني جاهزية لتلقي ماذا سيقول رسول الله سبحانه وتعالى. فأرسل معنا بني إسرائيل، كان الطلب الأول إيش خروج بني إسرائيل، لأنهم كانوا مضطهدين كما تعلم، يستحي نساءهم ويقتل رجالهم. ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، اللي هي العصا وإيش واليد، والسلام على متبع الهدى. شو معنى السلام؟ يعني يسلم عليه السلام المعروف، يرد عليه السلام، ها يعني أنك تكون عزيز ومكرم ولك بشأن، بس أنت تتبع الهدى. بس إذا أنت خاف من زوال ملكك فإن فيه ملك آخر لا يزول، وعز وراحة. إن قد أوحي إلى العذاب أن كذبت. قال فمن ربكما يا موسى، يسأل، لاحظ قال إيش ربكما، يعني كان ما بربي هذا. فماذا قال موسى؟ أول شيء قال إن رسول ربك، لاحظ أن أراد إيش ها ترى حنا رسول، مو برسول رب العالمين فقط، ربك أنت، هذا في إيش تذكير، ترى هذا أنا رسول من ربك اللي خلقك اللي رباك بالنعم. فسأل خبيث، ما قال فمن ربي اللي قال ربنا الذي ربك الذي، فمن ربكما، قال أنت مو بربي أنا، وش رب ذا اللي أعوذ بالله من الطغيان. قال ربنا الذي خاف من إيش من تكرار الأسلوب، بما أنه واضح أنه فاهم وش الرسالة، فلا لو قالوا مرة ثانية ربك ربما يصير إيش اضطراب ولا يتفهم ما يأتي بعدها. هذه من الحكمة، أنت وصلت الرسالة في الأولى، أنت معي يا أخواني ولا لا؟ بالنسبة لي ما حضروا اللي قال أول، قال إنا رسول ربك، ربك أنت، فقال من ربكما؟ يعني كان يقول ترى مو بربك، ربكم أنتم مو بربي. فقال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء، ما قال ربك، خشي من إعادته إيش كان مقصوده يعني مرة ثانية، يعني أنا أقول ذا وأنت تقولون كذا. وهذه من الحكمة، تنازلات في الخطاب ينبغي أن تفهم الإنسان، ما يصل على كلمة، ما بكل القضية كلمة، في أشياء، في معاني، في أولويات، هذا يفهم بيفهمها الداعية، ولا يعتبر هذا نوع من الهزيمة، لا، من الحكمة، لأن الهدف ليس هو أن يكسب شيء جولة عنده وأن يحظى، لا، هدفه وصال الحق. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، طال الخلق والتركيب ثم هداه لوظائفه وغير كما قلنا في اللقاء الماضي. واضح أن حجة موسى هنا إيش قوية. ذهب الخبيث إلى وين؟ راح للناس اللي ما بدل يناقش هالرب وش طبيعته، لا، راح لشيء تاريخي. دائما صاحب باطل إذا وجه بالحق يراوغ. قال فما بال القرون الأولى، الناس اللي قبل، فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال علمها عند ربي في كتاب، طوى الصفحة هذه بكلمتين، لا يضل ربي ولا تشتخرك في الأمون، أنت عندك حق الآن واضح، راح. كما قال السعدي رحمه الله تلك أمة بقول الله، تلك أمة إيش؟ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما، ولا تسلم ما كانوا يعمل. أكلمك عن واقع لا، سبحان الله. الذي جعلكم الأرض مهدا، استمر، شوف جاوب على سؤال هذا كلمتين وبعد يعود يعرفه بالرب، هذا اللي يقول من ربكما. الذي جعل لكم الأرض مهدا، ما اللي مهد لك هالأرض؟ ما تقول هذه الأرض لأن تجري من تحتي، وهذه عروشي، وهذه جناتي، وهذه مملكتي، ما اللي مهدها لك ابتداء؟ الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وش السبل اللي سلك لهم سبحان الله؟ وش الطرق؟ سبحان الله، حلوها الإبل والوسائل القديمة، طوف العالم القديم من بطوطة يطوف الدنيا كلها على ناقة، القارات كلها يختصرها، وشوف الآن كيف عاد مهدها تمهيدة في هذا العصر، يعني صارت الآن أدوات، وأنتم أفهم مني، تحفر وتصب وتزيد تحت البحر، نفق وتصلي وتسوي خرسان وتمشي تحت البحار طرق، سبحان الله، وفوق البحار وتحت البحار وفي الجو، كل تمهيد الله سبحانه وتعالى. وأنزل من السماء ماء، هذا التوحيد الربوبي اللي يؤمن به الجميع، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. شو على أزواج؟ أصناف ذات بهجة، يعني ذات الطعوم والألوان والأشكال والحجوم، سبحان الله، من نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم، كلوا أنتم من الإنسان بما يناسبكم، ورعوا أنعامكم، الأنعام المعروفة، إن في ذلك لآيات، ولكن لمن؟ لأولي النهى. هذه ما اسمها إيش؟ العقل. لعلنا نتذاكر أسماء العقل الآن من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء العقل، تفضل يا سهل. اللب مر، أيوة، الحجر القلب ورد نعمزة قلوبني أقرأ بها الألباب اللب خلاصة الأحلام الفكر، هذا فعل، عرفت من أفعاله التفكر والتفكير وكذا. طيب لماذا سمي العقل نهى؟ ينهى صاحبه، نعم، المشين الذي يرديه ينهاك، لا، العاطفة والهوى والنفس الأمارة تدعوك للاستجابة للشهوات، والعقل يقول لا انهاك. لذلك بعض الناس قد ما يكون عنده ديانة يعني راسخة، لكن عنده عقل، فكر في العواقب، فكر في السمعة، فكر في النهايات. طيب لماذا سمي العقل حجرا؟ لذا ذكر الخبخيت، لماذا سمي حجر؟ وعبد الله يحجر صاحبه، يشبه النهى، يحجرك فيما ينفعك في حدود الله، سبحان الله. هل في ذلك قسم لذيش حجر؟ يحجرك حجرا زين عشان ما تقتحم السياج الذي يرديك. وسمي لبا ليش؟ والألباب اللب وشو في الثمرة؟ خلاصة. فكر ما في تفكير قشوري ينظر المظاهر، فكر في اللباب، فكر بعمق. طيب لماذا سمي ليالي من كله الأحلام والنهى الأحلام، لماذا سمي العقل حلما؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الحلم في الحقيقة هو صورة خيالية ولا لا؟ لذلك يراها الناس في المنام. العقل قد يحقق الأحلام، قد يكون سلما لتحقيق الأحلام، فأحلام اليوم هي واقع الغد إذا أخذت إيش؟ بالطرق الصحيحة. لذلك بعض الناس اللي محبطين، محبطين ليس محبطين، محبطين للناس، إذا بدأ الناس يتكلم عن مشاريع قال أنت إيش؟ تحلم ما؟ بدل ما يقول والله ما شاء الله تفكير وما شاء الله رؤية مستقبلية، قال أنت تحلم. طيب هذه فوائد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الألباب أصحاب النهى. إن في ذلك الآيات اللي يقولون نهى، لو كان عنده نهى كان نهى عن هالطيش وهالغلو وهالطغيان الذي أرداه وجعله يقول آمنت أنه لا من إسرائيل، لكن متى؟ بعد ما انتهت فترة النهى والعقل. منها خلقناكم، ما زال يعرفه بخلقه ومولاه. منها خلقناكم أي الدنيا الأرض، وفيها إيش؟ نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى مرة أخرى. هذه مناسبة أحد الشيبان وأحد والد لي، أنا أعتبره والد لي، صلنا عليه العصر اليوم، من الصالحين من أخواننا الشيبان الهياثم، كثير الحج كثير الصمت كثير الطاعة والعبادة، سبحان الله تكالبت عليه الأمراض حتى صلنا عليه يوم العصر ودفن في الهياثم، فاسأله سبحانه وتعالى يرحمنا وإياه. هذه نهايتنا يا أخوان، منها خلقناكم وفيها ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولكن ما هي النتيجة؟ ما هو الرصيد؟ هذا هو السؤال. ولقد أريناه آياتنا، من هو؟ فرعون، كلها ما قصر عز وجل عليه، آيات عجيبة، فكذب وأبى، أبى أي امتنع، وكلكم يدخل الجنة ليش؟ لمن أبى. فلنأتينك بسحر مثله، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، هذا اللي رميت إليها في مقدمة دائما الآن، هؤلاء الطوه زيدون على الوطنية، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا. إذن ما قال والله جاءنا برسالة حتى يسعدنا في الدنيا ويجينا في الآخرة، كما قال في سياق آخر أراد إيش؟ أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض إيش؟ ومن الفساد إخراج الناس من أرضهم، يعني الناس جبلوا على حب الأرض، نزعة فطرية، ما تحب بلدك. تشوف بعض الناس في بعض المناطق سواء داخل ولك وخارجها، في رؤوس جبال وفي مناطق متصحر، شو قاعد تضيهل سبحان الله، لكن حب إيش؟ حب البلاد، ولدوا فيها، استنشق هواءها، شربوا ماءها، فألفوها. فاستغل الطاغوت هذه النزعة الإنسانية وقال هذا أتى بالسحر إيش؟ ليخرجنا من أرضنا. طبعا هذه يؤدي ليش؟ تأليب الناس ضده وتجيش العواطف ضده، وهذه وسيلة طاغوتية للعب على السدج والبسطاء لما يدركون طرائق المنافقين والطواغيت. قال جئتنا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذن هذه المعجزات الباهرات هي عن فرعون، لا تعدوا لأن تكون إيش؟ سحرا. وأنا مملكتي سحرها، نادى في المدائن حاشرين، مملكة السحر بسيطة، نختصر الموضوع في جولة سحر وانتهى الموضوع. قال موعدكم يوم الزينة، أولا فاجعلنا بين اللي هو يوم الزينة، كان يوم عيد فرصة يجتمع الناس مكانا سوى. شو معنى سوى؟ هذا معنى سوى، جميل، سوى يعني مكان مستوي عشان يسع الناس، ما يكون في إشكال في جمع الناس. وقيل سوى إيش؟ أنه في طرف إيش؟ المدينة، ليش بعيدا، تقول الناس تطلع برا، يعني مكان واسع في طرف المدينة، يعني فيحصل فيه الاختلاف الجو الجيد ويحصل فيه عدم المشقة في الخروج. قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. موسى فرح لأنه معه موعد من الله سبحانه وتعالى، لأن الجو ستكون له والله ضمن له أنه معه يسمع ويرى. إذن يوم عيد كان سوى وضحى اللي هو بداية النهار بداية الحركة. طبعا الناس على الفطرة الآن ضحى ما ينفع ولا لا؟ وش ينفع؟ يحشر الناس إيش؟ بعد العشاء. الله مستعان، مسخ مسخ يعني كفر ولا يعني مسخ على مستوى الفطري يعني في قضية النوم. جعلنا الليل بس وجعلنا النهار عشاء. قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وش معنى تولى؟ تولد ذهب لكن للتخطيط. لذلك قال المنافقين ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وإذا تولى راح العمله. كلام ما شاء الله فأزينة زينة، لكن العمل والتخطيط شيء آخر. في شرائح كثيرة كلمتين بس تخدله، ولا الشريعة في كذا وخلاص، وصف لك كلمتين وبعض المعممين وكذا وخلاص. ببغاء لا يفهم ولا يقرأ ولا يطلع ولا إذن فتولى فرعون راح العمله وكاتبه فجمع كيده يمكرون معه يكيدون ثم أتى قال لهم موسى لا تفتر الله كذبا، لأن موسى فرعون تمالى مع إيش؟ السحرة اللي هو الملأ، صاروا جبهة واحدة حتى قال توصف حتى يشعرون الناس بإيش؟ بالهيبة وأنهم ملتحمين وأنهم كذا، مثل الطواغيت هؤلاء مثلا في مثل في سوريا مثلا ولا غير، لما يحشد مثلا مظاهرة مليون لمليونين إيش؟ بعض الناس يظن أن هذه خلاص الموضوع انتهى. فتمالأ بينهم أن وخطط ثم أتى موسى عليه السلام ألقى موعظة لعلها تقع في قلوب هؤلاء، وفسرها بعضهم تراجع السحرة وكذا إنها من هالنزعة ذي البذرة اللي بذرها موسى عليه السلام. قال لهم موسى ويلكم، انتبهوا هددهم بالله لا تفسر الله كذبا، لا تكذبون، أنتم تعرفون السحر، خارطة السحر تعرفون، أنتم سحرة وعرفوا الله مستعان. فيسحتكم بعذاب، لا تفتر عليك فيسحتكم بعذاب. وهذا معنى لنا جميعا يا أخوان، يفتري على الله الكذب واللي يكذب في دين الله الله بيسحته. وش معنى يسحته؟ السحت فعلا سحته أبلغ من لبعاد استئصال. شفت الاجتثاث؟ أنت لما تحصد شيء من فوق يعود إيش؟ ينبت، لكن لما يستأصله خلاص يجتث. هنا تهديد موسى يذكرهم بالله الله عز وجل، إذا أخذ يأخذ أخذ عجز إيش مقتدر، ما هي بقضية مثل فعل مثلا علي بالخوارج أكلهم قتل فيهم لكن عود إيش ينبتوا لين علي بشر رضي الله عنه، لكن إذا أراد الله شيء انتهى. وقد خاب من افترى، يا رب لا تجعلنا يكون مفترين، تجعلنا الصادقين. كن دائما نصيحة لنفسي وأخواني، كن صادق دائما، وإذا ذكرت خبر غلط كلمة غلط راجع نفسك، لا تركب رأسك، تذكرت رأسك وكل الله إيش نفسك عاد خلاص صرت أنت ويهم سوا. هم يكذبون كذب مجاني الكفرة والمنافقين، إذا كذبت أنت خلاص ما عاد في صار في مدد. وقد خاب من افترى، هو الصدق هو المعيار وهو الميزان اللي يرجح. إذا قال سبحانه وتعالى فلو صدق الله لكان إيش خير لهم، لكن من افترى خلاص أنت خاب خشب. فتنازع أمرهم بينهم بسبب إيش هالموعظة ذي، لا نحتقرها يا أخواني، سحرة حياة سحر، وأكيد السحر في مكاسب عاجلة وفي مطامع. وفرعون وقال لما قالوا يعني أنك تعطينا شيء قال إنكم إذا المقربين، ما هو بس المقربين بس في الكون من المصيبة ذي، يعني فيه وعود فتنازع عمرهم بينهم وأسر النجوى. صار فيه إصرار بينهم كذا تناجي كذا. فرعون كان متابع للشغل ودي تنفك الحزمة ببساطة. قالوا إن هذه قالوا إن هذا لساحران هذا اللي تمالوا مع فرعون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. نفس التأليف ذاك نزعة البقاء في البلد والأمن والرخاء من أرضكم بسحرهما يزايدون كأنهم ما شاء الله هم اللي يعني الوطن كأنهم مفاتيح السعادة والأمن بيديهم يعني. شوف ابن علي هو الطاغوت راح في لحظة راح من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى. لاحظ يريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب إيش بطريقتكم المثلى. شوف التوصيف يعني حنا قال لاحظ كلمة طريقتكم ليش قال طريقتكم وأرضكم وليش ها يشعرهم إيش ترمي بلي ذي أنا بس مجرد فقط واحد منكم يعني شو التواضع ما شاء الله تجلى الآن ما شاء الله أنا واحد منكم أنا من عيالكم ويذهب بطريقتكم المثلى. أنا أخشى أن هذا يغير طريقتكم كما قال في سياق آخر أخشى أن يبدل إيش دين الشرك أو يظهر في الأرض فساد. موسى شجرة نبوة امتداد سبحان الله. فأجمعوا كيدكم عبد من اجتماع الكلمة لكن على إيش على الشر ثم أتوا صفا. الله أمر بالاصطفاف والله يحب اللي قاتل في الصف كان أبو اليمن رسول يحب الأهل الإسلام الصف واللي يخلقون السفينة هؤلاء ويتنازعون أمرهم بينهم زبرة ويتنازعون من أجل مصالح هؤلاء لا بارك الله فيهم الله يصلحهم ويكفينا شرهم. لابد من اجتماع الكلمة على الحق. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. شوف سبحان الله نزعت الطغيان ما يقدر ينفك عنها. من قال ما أفلح من صدق من إيش كان العلو في النهاية عند نزعة العلو ما يستطيع ينفك عنها لا لفظا ولا واقعا. بدأت الآن شوف القرآن كيف يختصر الآن في ساحة الحلبة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. معنا طبعا هو العصا ومعهم الحبال ومعهم العصي. قال بل ألقوا إضراب معناه يعني استدراك ألقوا أنتم يعني ألقوا نشوف النتيجة. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحر من ناتسع. تخيل الحلبة انقلبت إلى ثعابين تسعى مو بيعني ثعابين جامدة ثعبان نائمة حركة تسعى تحرك. فأوجس الإيجاس ايش معناه إحساس بسيط يعني لأن يعني عنده وعد لا تخافا. كيف يخاف ما يصلح لكن هذا الإيجاس هو اللي يسمونه الخوف إيش الطبيعي اللي يخلنا خاف كلنا هذا عنده شجاع يخاف هذا خوف طبيعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف أعادها أنا الآن في الحلبة الآن لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن الأعلى بإيش بنفسه لأن الله معه. وألق ما في يمينك ألق فعل أمر ألقى بس توكل على الله تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه من الأشياء التي تقرأ على المسحور ترى ومجربة. وسأل أخواننا اللي لهم تجربة في الرقية اللي عند السحر ووافقت إقبالا في المقروء وصدقا في القارئ لا تسأل عن النتيجة يطلع السحر بإذن الله ما يفلح الساحر حيث أتى. مثل ما قال سمحت المفتي في الرد على بعض اللي يفتون بجواز الاستعانة بالسحرة وأنهم ينفعون هل ماذا أصنع بقول عز وجل ولا يفلح الساحر ما يفلح حيث أتى ما له فائدة. وقال في سياق آخر ويتعلمون ما يضرهم إيش قرآن سبحان الله يقول السحر ينفع. حتى لما أحرج بعضهم قال له أن السحرة يعني يطلبون مبالغ كبيرة ويطلبون الشر قال دولك ساحر يخاف الله يعني ساحر الحليو يعني سبحان الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحرة ارتضوا العودة بالله المخالفة وارتضوا الشرك فكيف يأتيهم الخوف وكيف يأتيهم ولكن لا نتناقض، هؤلاء السحرة كانوا جهال، كانوا مجبرين مع كرة عين السحر كما سيأتي، وصادفت النصيحة قبولا في لحظة، ثم تجلت الحقيقة في الحلبة. فألقي السحرة سجدا، لا إله إلا الله. لماذا سموا سحرة وهم سجدوا لله؟ لأنهم ما عرفوا إلا بالسحر. فلو قال ألقي الموحدين سجدا ما عرفوا، توهم ما في تعريف لهم الآن. متى يعرف الإنسان؟ بتاريخ ومواقف جديدة تسجل له وتحسب عليه. توهم الآن جاي الحلبة بسحرة. وقال بعضهم أن السحر كان يسمى الطب، فهو وصف كان معروف عندهم، يعني الحكيم. مثل بعض الجهال، ترى ما زال بعض الجهال، وقل الحمد لله مع الحركة العلمية، ترى ما زال بعضهم يسمي الساحر الحكيم والطبيب وكذا، فعل الأسباب. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، هو ربهم، لكن لأنهم دلوهم عليه وأظهروا المعجزة فعرفوا بأنه رب إيش؟ هارون وموسى، ولا هو رب الجميع سبحانه وتعالى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يا الله، ما أدري، بحثت في القرآن عن آية فيها مظهر الطغيان أكثر من هذه، فيها رب طبعا أنا ربكم الأعلى، في آيات يظهر فيها أنه الرب وكذا، لكن حتى الإيمان بفكرة لازم إيش؟ تستأذن. بفكر مثلا في قضية، لا تفكر إلا بإذن. يا الله، يعني فرعون عنوان الطغيان. بفكر، طيب عندي أدوات التفكير، عندي حقائق، بسمع منك وبسمع لا تفكر تعلمني. هذه مشكلة. كنت أعطي نصراني، قلت أبو عبد الله يجيب لي كتابين، واحد من إثيوبي جابها لي زهر، وعطته إياه يوم الاثنين، وقابلت الأربعاء. أنا الإسلام، هو نصراني. قال أنا أمي وأبوي نصارى. قلت والله لو تدور شيء ثاني، يعني ما أدري أبوك يعني هم بينفعونك في أبوك أمك، هل هم يعني آلهة؟ قابلت الحمد لله بعدها، قلت ها بفضل الله عز وجل، قال حقيقة الكلام اللي قلت، أنا الآن بدأت أفكر بعيدا عن أمي وأبوي. قلت الآن فكر صح. كتاب عن أحمد ديدات في قضية المسيح، وكتاب آخر في الإسلام بعد الإسلام، أقرأ. والله إن كان تعتقد أن دينك حق، استمر أوفك وعلى حقه. وإن أوياكم لعلى هدى إيش أفضل توحيد مثل الشرك. الله ما ضيعنا بهذا، الله دلنا سبحانه طريق واضح، وإن اكتشفت أن هذا الطريق باطل تكه، لا تقول بكرة، ممكن ما يحال بينك وبين بكرة، اقرأ بهدوء واسرع على الكتابين دي وقراها، قراها ألف مرة، فكر. قضية خطيرة التفكير، هذه نعمة يا أخواني. لذلك يقول قائلهم لو كنا إيش نسمع أو إيش نعقل، الله أعطانا عقول عشان نفكر فيه في كل شيء. ليس معناها أن العقل عند العقلانيين هو أداة الحق، لا، هو وسيلة. العقل يفكر فيما بث عز وجل من الأدلة النصية والأدلة الكونية والأفقية بس، ولا كيف يكون في تناقض؟ مو من اللي نزل الكتاب، هو خالق العقل سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب العقول وفقوا الهداية ممن أردهم عز وجل الهداية. إذن قال آمنتم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما يملك المشاغبة، يعني سحرتكم قالوا مو بسحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذاب وأبقى. ليش التقطيع والتصليب؟ لأن فرعون يرى أن عقوبة المفسدين في الأرض كما نص عز وجل عليه القرآن وكما أوجبتها العقول، ما ينفع معهم إلا كذا، ترى المفسدين في الأرض إنما جزى حارب الله ورسوله ويسعون فرد أن يقتلوا وتقطع أيديهم وإيش وارجلهم من خلف، لأن مفسدين دول المجتمع ذولي، مو بليت عاكفا على شهوة وانتهى، لا، يروع الناس في أمنهم في أعراضهم، وش يسوي بهذا؟ فهو يرى أن موسى إيش مفسد. فالعقوبة المناسبة هو شيء التقطيع، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، شفت، حتى يعني شكل الجسم يكون شكل قبيح ولا يستطيع الحركة، ثم يعلق حتى يموت تصليب. لكن هذا رأيه، هذا حكمه، لكن أحكم الحاكمين هو المدبر سبحانه وتعالى. ولا تعلمون، شوف الثقة، الثقة بالنفس المريضة، ولا تعلمون، شوف حتى النون العظمة هنا، أينا أشد عذابا إيش وأبقى، حتى تتكلم عن البقاء، والبقاء هذا ما يملكه، ممكن تعذب جولة لكن الأمر للنهاية ما يمكن. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله أكبر. يا ربي تزكني إياكم الإيمان يا رب، يا ربي تزكي نفوسنا فإنك خير من زكاها، اللهم أدخل إيمان في قلوبنا. تخيلوا يا أخواني، حياة كلها سحر، حياة كلها تقرب لفرعون، والآن يتجلى التوحيد ويضحون من أجله، محتاج إلى تفهيم للتضحية وشوط في التربية. دخل التوحيد، دخل إلى سويدة إيش؟ أقول لن نؤثرك، إيثار له معنى معروف، هو إيش ها؟ أن يقدم إيش؟ الناس على إيش؟ حظوظ نفس، هذا معنى الإيثار اللي بارك عز وجل وحث عليه، لكن استخدموه هنا إيش؟ في قضية إيش المعنى العقدي. نحن تجلى عندنا معنى لن نؤثره على أنكم المقربين، لن نؤثر حتى على السلامة الآن، لا ما في شيء، مو فقط ترون السلام، ترون الحظوة، ولكن ما في معنى الآن، معنى لابد أن يؤثر، معنى تجلي التوحيد. والله يا أخواني لو قوي إيماننا وعرفنا هذا المعنى، والله العظيم نضحي بشهواتنا ونضحي بكل أمور، لكن التربية على الدنيا والتربية على الشهوات هو اللي يقعدنا على المكارم وقعدنا عن التضحيات والبذل يا أخواني. فقد ما أنت قاض، بدون غرور بدون شيء، لكن يسجلوا موقف، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما معنى يعني هم يقضي في الدنيا، لا يعني في أسوأ يعني الأمور بيش بيجينا منك، يعني تقضي إيش وبعدين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والقضية ليست الدنيا أصلا كلها منتهية أصلا، حتى لو عمر الإنسان ما عمر منتهية الدنيا، العبرة بيش بالآخرة، الدنيا كلها دار ابتلاء. إن آمنا، الحديث الصحيح كما قرر أكثر مرة لما يصور أنا أفضل العمل وش يقول؟ إيمان بالله، حط على الجهاد في سبيل الله على صلاة الوقت. إذا آمنا بالله إيمان الحقيقي انتهى الموضوع، إيمان بالله. لذلك الله سلم يكتفي البداية بالله، أشهد الله سبحانه وتعالى. واحد يكلم اليوم يقول واحد من جماعتي ما يصلي لا جمعة ولا جنابة ولا يغتسل من جنابة ولا في بيت ولا شيء، يقول مات وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أصلي عليه ولا قلت أصلي عليه؟ قال عند الموت، كان قالها فرعون عند الموت. طيب ذاك الصحابي، ذاك الصحابي أسلم وراح وخاض المعركة ولكن ما سجد لها سجدة، أسلم وكان في شوط بين سلامه وبين موت ساعة ساعتين، هذا قال عند ما شفنا شيء إلا أشهد أن لا إله إلا الله، قالها فرعون ترى. لكن بتصلي عليه من أجل قول أبو حنيفة أن تارك الصلاة، طبعا يقول كسل يتركها، ليس كافر صل عليه، أما على الصحيح ها ها أنه لا يصلى عليها على قول جماهير الصحابة والتابعين تارك، حد جابر واضح لا إله إلا الله. الإيمان بالله يا أخواني، آمن الإنسان بالله، ذلك الكرامية تعالى لي، هو قول باللسان، هو قول بس، قول باللسان واعتقاد إيش بيجي الاعتقاد هذا يكيف الحياة كلها، اعتقد ان الله هو الحي الباقي المدبر اللي بيخلق، يخلق لنا، بل خلق لنا نعيم في الجنه ويخلق الجنه موجوده الان، هذا صحيح. نسال سبحانه وتعالى متى ياكم بالجنه. امنا برب ليغفر لنا ايش خطايانا وما أكرتنا عليهم السحر. واضح أن التناجي اللي كان وكذا كان فيه مكر وكان فيه تهديد، لأن لما قال ويلكم لا تفسحتكم بعذاب، كان يبدو أنها إيش أحدثت انشقاق، ها أحدثت إيش انشقاق، بس انشقاق إيش فكري، وهذا أهم من الانشقاق الحسي. انشق الإنسان يبدأ يفكر صح. وما والله خير إيش، لأنه قال إيش أشد عذابا إيش، شوف نفس الرسالة، خير وأبقى خير، لاحظ مو فقط خير فقط وأبقى، ما عند الله خير من الدنيا. لو افترض أن الدنيا بقيت لك في الآخرة خيرا منها، لو افترض أنها قصدي باقية لكان إيش ما عند الله ها خير، ولو افترض أنها ستنتهي ها فما عند الله سيبقى سبحانه. يعني الضابطين موجودين، لا خوف من الانتهاء ولا خوف من النقص، بس الله سبحانه وتعالى يجعل الآخرة أكبر همنا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن عاشور في التفسير المجرم من خلال الاستقراء في كتاب الله عز وجل هو الكافر، كما قال إن الذين أجرموا ها كانوا الذين آمنوا يضحكون، كما كان يضحك أبو لهب وتمايلون. من يأتي رب، خاص السياق مع فرعون، مجرما فإن له جهنم أعوذ بالله لا يموت فيها ولا يحيا. كيف طيب شلون يموت يا حياة في حالة؟ إذا لو معلش لازم نشرح هذه، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة إيش طيبة، حياة جحيم، لا موت يريحه ها ولا حياة تسر. يا رب تعذنا إياكم من جهنم، لا يقضى عليهم ولا يخفف من كذلك نجزي كل كفور. دعونا نكمل الصورة دي، ومن يأتي ما قالك يأتيها مجرما، ومن يأتيه يا رب تجميكم من يأتي هذا الاتيان مؤمنا قد عمل إيش ها عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، على قد ما يترقى في العمل ترقى في الجنة، جنات عدن باقية يعني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا رب اجعلنيكم منهم. وذلك جزاء من تزكى. شو معنى تزكى؟ تطهر بالعبادة بالطاعة بالإخلاص بالعمرة بالحج، يغسله تابعوا بين الحج والعمرة تغسل. وهالمناسبة دي ابن باز رحمه الله في أيام الجهاد الأفغاني وغيره الآن من المشايخ يرون بأن بالأخوة اللي عندهم حج تطوع الأفضل إيش ينفع الأخوان هناك، خلونا نروح هناك دمشق يا جماعة، روح فلوسك هناك، لا تروح ببدنك، روح فلوسك هناك، يكفيك وحدة، عندنا مشروع هناك يطبخ الآن، الرافضة الآن يعلنون بأن سنقاتل بآخر نفس، وإحنا قاعدين ما سمين تبطح في الحرم، لا والله، بس ينبغي يكون عندنا أولويات وعندنا فتاوى يا أخي، النفقة هناك أفضل وأجل، حج فريضة بتحج بأميمة محرم لها تفرض جزاك الله خير، هم تروح هناك خط النفق هناك. حملة 14 و15 تجي بمدفع ذي وقاعد هناك يضيق على المسلمين ويخالف حتى التوجيهات العقلانية اللي فعلا موافقة 5 سنوات. أنا أقول حتى اللي ذا ما يحتاج تروح الخمس سنوات الآن في ظل هالجهاد ذي، روح حطه هناك، حطه هناك يا جماعة، مشروع يطبخ هناك. إذن تزكى بالبذل بالعمرة بالصدقة بالإخلاص بالمراجعة، أسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا فإنه خير من زكاها فإنه ولي مولاها. أسأله سبحانه وتعالى يجعلني لكم من أهل القرآن. اللهم احمي بلادنا من كل مفسد، اللهم اجعل هذا اليوم يمر بسلام على جميع المسلمين، أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم وبلدهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع ولاة أمورنا على الحق، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.